العين لهان في الريف هنجر ذق وغيلي في قرصن في الغيمرة نقفلان الشوض الساسيف ورغيح تسم السيف السقار لغذي مشو السلكيف ميس شريف يجيكو فنذيل ماونا سلحي فين فش ثوام وغت الريف مرام فلوث ميد قرفات سروانا فلوث ميد قرفات سروانا دور الثعيام خد مراق ورنا خد مراق ورنا خد مراق.